ختم القرآن يهدي للميت يعمل له ختمية، ختمية ما في دليل على الختمية ولا على الختمة هذه الختمية. الدعاء له بالمغفرة والرحمة، أنت أنت أنت أنت اللي تتلو القرآن اجعل الأجر لك، أنت أنت تحتاج يا أخي، أنت تحتاج. والميت الدعاء له بالمغفرة والرحمة هذا عمل عظيم للميت، ما هو عم أي شيء، يعني ما هو واحد يقول إيه الدعاء خلاص فهمنا، ما هذا غيره، ليه هو هذا شيء عظيم جدا للميت الدعاء. إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية هو سواها الميت، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، النبي عليه الصلاة والسلام نص عليها. طيب،